الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام يحيى النووي رحمه الله: وعن أنس: هل بابي استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى؟ لو بابا. فروى عن أنس قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيوطي الله أودو بيا وبري تبن لعامري كري الطفيل لغل كري براكية أويك حمدي نكرد وبري تبو لا عامري كري أبي الطفيل وأوي حمدي كري وبري تلا كري براكية. أفرمي لا لي بيغمر صلى الله عليه وسلم خايل سربي دو بياو بجمين فشمت أحدهما تشميتي يكي كاني كرت وتي يرحمك الله ولم يشمت الآخر بوكني ود يرحمك الله. فقال الذي لم يشمته أويك بين ود يرحمك الله وتشميتي نكرت: عطس فلان فشمته بشديم ما كوتاك فشمته فلان كسب جميو تشميت تكروت يرحمك الله. وعطست من بجميم فلم تشمتني بلام تشميتي منت نكر بمن ندود يرحمك الله. فقال هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله وتي أمتي الحمد لله بويا بيمود يرحمك الله بس تو ندود الحمد لله ويا بويا بتوم نود يرحمك الله. أمش أويتي لأفامين هركسك بجبيني ود الحمد لله بينال يرحمك الله بكسك ضل يرحمك الله كبل الحمد لله. وثمان أوزاعي رحمه الله كسك لا يبجمي نيود الحمد لله وتي كسك بجمي شي بيضلن كابرا وتي ضل الحمد لله وتي يرحمك الله. فبويا سندني كسك أجر نب أجر أجر حمدي خواي نكرت سندني تشميتي كي بل يرحمك الله بين علي. أفرمي متفق عليه بخاري مسلم حديثين روايات كردوة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس بيغمر صلاة والسلام خايل السرب أقرب بجميايا وضع يده أو ثوبه على فيه. أجر ببجمية عطس وضع يده دسي أو يان ثوبه كلوبلكي أخستسر فيه يعني فمه أخستسر دمي أوكا أكري طبعا شكل الراوي كوا أوكا أكري بو التنويع بي أشكري بو التنويع بي واتا جاروبار دسي أخست سردمي جاروبار كلوبالكي أخست سردمي هر دوكيان درست. وخفض ودنجي بودريج نئي كردوا دنجي برز ندا كردوا بلكو خفض أو غض بها صوته دنجي كزا كردوا شك الراوي الراوي كالشك هي وتي خفض أو غض هر دوكي بيق معناته وغضض من صوتك واخفض جناحك. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه أي موسى أشعري وزي خوي لبي قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يتعاطسون مفاعلية وزن مفاعل للصرف بوهن معناته يكيل معنى كان ليلة بريتيلا التكلف بريتيلا التكلف واتي يتكلفون شي العطاس وخويا بزور بجمان هنا خويا بزور خويا هنا بجمان بلكو ببجمن. يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بو يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله بأميد يوي بلكو بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسر بيان بلي الرحمة خواه تان لي بيتاوكو أو أن دائتر خواه الرحمين بيبكا أما بلغي لسر وي يهود شكيا نبوك بيغمري صلاة والسلام بيغمري خواه لك بقارة شيئا فرمي لباريوة يهود ديديا يهود بيغمري صلاة والسلام يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أحسنت شون من الله كان إخويا عند ناس نوى أو بيغمر ناس نوى عليه الصلاة والسلام فبويا هيج جمان ينبو لبيغمر آياتي بيغمر عليه الصلاة والسلام وسيري أو تشبيه جوانا كان شون من الله كان عند ناس نوى أو ديد أو بيغمر ناس نوى عليه الصلاة والسلام أفرمي فيقول رسول الله عليه الصلاة والسلام كخوان أبجمان وخوان أهنا أبجمان ويب أبجمان والله يرحمك الله والله أو نيدا فرم يرحمكم الله شو كبي فرم باي خوي يقول دعاء قبول كرد أو سا يهود الخوش أبن كدعاء بيغمن لس الجيل أبوه وخوي يقولش تبارك وتعالى دعاء بيغمن لك أي أجر جيل كرد نجاتي أنا ده نجاتي أنا ده فبويا رسول إخواني فرموا يرحمكم الله أي فرموا يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله ويصلح بالكم خواه هداية عند وحالتان باشكا لكفر وبتان هنا بإسلام لكفر وبتان هنا بإسلام أما بلغي لسر أدب احترام وريز وخوش مجلسي بيغمن عليه الصلاة والسلام أميد يعني دعائك يعني بكوايا دعائك يقول رب دعائتر أو نبو هيج هيج يعني رأي الجواب ما دام أميد يعني هيا وكمانيك خير بن بيواء بن بجوري لجورة كان دعائك بكردن وتي يوكو ابن علان الله وتي يهديكم الله ويصلح بالكم صلى الله عليه وآله وسلم أو أخلاق برزي بيواء ملائي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح طبعا أوانيك قصيدة سرناكم يعني صحيح هلا أول كتاب هو تأيس لهرشون ضعيف يعني إنه ضعيف لهرشون أقصناكم ويعني صحيح إن شاء الله فبوي بيوزناكم الحديث والله صحيح شو كان إن شاء الله حديث الآن هم صحيح إلا شنداني كم نبي لسري وستي شنداني كم نبي أين حديث كان هم الزيارة وقال حديث حسن صحيح وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم طبعاً حديث لباري بابش كوايا أميك وتاي وبيش بيش مسلم حديثة هل لخوت وكسير يم حديثة ناقي كاتي أبجميد سخيت بان دمتو يا كلب لك أخيت بان دمتو دنق برزو ناقي بوشي وهي خلق زعاج نكي ولا برزو الأسباب تر أدبي آدابي مجلس باريزي آدابي براتي بباريزي أما أخلاق برزكاني في غمراء عليه الصلاة والسلام أفرمي أبي سعيد خدري فرميتي رسول الله فرميتي إذا تثاءب أحدكم أقر كسيكتان بابش كدا تثاءب لمسلم الله تثاوب بواوا وكي ابن علان الله فليمسك بيده على فيه بادسخة سردمي على فيه يعني على فمي فإن الشيطان يدخل أوا الشيطان أروات دمي ويدخول أكري دخولك دخولك حقيقي به أروات دمي وأشكري دخولك بس في تمكن به وكي ابن حجر لحفة حافر به دخولك بس في تمكن به شكرا دخل شيء في الشيء يعني تمكن منه ويزال ببسرية تمكين أكاب السرية فأشكله بس في تمكين بيت ودورني هردو كان به هم دخول بهم تمكين شو كلا معنى كان دخول تمكينة دخل فتمكن دخل فتمكن بلى فإن الشيطان يدخل لم حدث لا صحيح مسلمات والسيوطي فريب بخارج روايتي كادي سانو فريب بخارج روايتي كردو على جامعك بمدينة كوتاي أم بابا كبرتي لبابي السنة يتي والله مدانوي كسب بجمي وقال حمد إخواي كرد وكراهتي هي أقر بيتو نيود الحمد لله بيبلا يرحمك الله وأروها باسي ومانكرك آدابي بجمي شونا آدابي وەڵام دانەوەی چۆنە و ئادابی باوێژتان چۆنە. أما بريتي لا بختي أم بابا باشان دي فرمي باب استحباب المصافحة عند اللقاء سنة يتي توقى كردن لكاتي بيا قيشتنا سنة يتي توقى كردن لكاتي بيا قيشنا مصافحة يعني للصفحة يدا وحاتوا دس قيتنا ودسي بران بركت أقاتنا لما بيا واتا أقا قشت بران بركت آوا يبكيت أوس بسلام أجمالك ري أي آوا بزمك آوا دس دنقية كتريوا يا أواكنا نازم بري بس مرزم دروس بيس لكاتي مصافحة كردنا بينوتر مصافحة نبي دس خيتنا ودسي صفحية دخيتنا وصفحية دي نودسي دسي أكتر. باب استحباب المصافحة عند اللقاء تكاتي بيا قيشتنا طبعا دس لقلدان دس لقلداني بياو لقل بياو وجن لقل جن نج مطلقا بياو لقل جن جن لقل بياو بياو لقل بياو وجن لقل جن أجر هاتو دس لدس داني بياو جنبو أبيت السيبة شو دس لقل دس داني كسر لمحرمة كان أجر هاتو نا محرم بو نا محرمش أبيت دوب شوا بيريكي باكوتي بتمن غير آوا بينو بو أقلهاتو أما باسي بياو بياو تمن طوا سنة جن وجن سنة دس لغل اكتر بدن باسا كمان باسي دس دان لغل كيا بياو جن نيرومي أجر هاتو لا محرم مكان بو قول جمهور أهل العلم جائزة إنسان برواتو بمال باوكي دايكي ببيني خشكي ببيني دسي لغلب ده أما همو جاري همو جاري بياني ببيني ما شو موشي أو ربيني ما شو موش كردن أما لقون جاو أما دس لقلدان فهو سنتي بيغم العيسى صلى الله عليه وسلم وتقبيل ما شكرت إن شاء الله بس إحكام مكانكم درستا وهني قرد كاريه بس إحكام إن شاء الله أما أجر هاتو دس لقل دزداني كي بياو جن أجر هاتو محرمي بو دايكي خيزاني هو خيزان معروف ومعلومة دايكي خشكي وبوري أنيك محرمي برسيان قليل ديتا بيشو كهات بمشك مبيم خوش آراستي بكم ایا درست انسان دست لگل دای کی خزانه که ابدا محرمه بوینی ماریب که قط اگر لسر اصل کبر این که قاعده کبری تیل محرم الله این درسته بلا مطمئن دایک پور اما ندستی لگلاتی اما دای کی خزان اما وکو قاعده که اصل درسته بلا مربطي بفتنة وهي بويا إنسان خوي لم خالين بباريزي لدزدان لقل دايك خيزانيا بلكو هني ما شو موتشي لقل كان كاوش تدرسني براسي إلا مقر بتمن بيو شو بيتنا أو تمن وقور بي طبعا أما من باب درؤو المفسد أعلم من باب الفتنة أعلم إلا ما قرب تمن بي وشوتنا وعمره أو إن شاء الله ديما سري خالي سيما باسيك كو تأمى أن باسيش من باسي محرم من طوابه بين سر نا محرم بيتا دوبة شو بين سر أقرهاتو قنج بي أما جائزني أما الرأي مذاهب كان قولي صحيح مذاهب كان لم باروا إنسان بهي بالشهوة بي بغير الشهوة بي بهي الشهوة دوا إجماعا كس خلافي لوني دروزني دزلق العفرت يكبدي بشهوته بغير شهوة جردي سانوا قولي صحيح ولا شك ولا ريب وقول صحيح درسني إنسان دس لقال عفرتيك جنج بده يا عفرتيك تشتها شهوة بيدرة يتشرني جنج به باش الصعب شرني بالغ به باحوص با با با بعد صالبه بس تشتهى. أما جوري دوم كبرتيبو لا أقرهاتو نا محرم وكرد معنا قنج يا بابلين تشتهى أم لفظاً بيجو أنت شهوة بوي برا جوري دوم شهوة بوي نروا أو تبتمن إكي بير. أما علماء خلاف يعني شافعي ومالك يقان رحمة إخوان لي بي ألين هر حرام باب التمنيج بي باب قورج بي با شهوتي جبين الرو هل نابت وام قول احوط ترى وشاكتر ما دامنا محرم و حنبلي كان وحنفي كان الين اجر شهوت بين الرو ولا فيتنا امين وافرتك الزور بتمنى لو اني الشهوه ارزو بي بالرو افرت بي زور بتمنى ولا رو لا وازبو بتشتي شماء وتزور بتمنى الا وتينا اشكالي تيداني. أما بريتي لا مسألة مصافحة دزدان أفرمي رحمه الله وبشاشة الوجه خالك يتر إذ نووي رحمه الله فرمي سنتيتي دس لقلدان لكاتي لقل توقدان دس لقلدان توقدان لكاتي بيكتر قيشتنا وبشاشة الوجه رود خوش بي لقل بران بركته روخوشي وتاني روخوشي لسر دركه روخوشي بيو ديار بي روخوشي بيو ديار بي و كسك هسك راحته با هسك راحتي ببينيني هسك باري خرز اسر شاني وكاتي تو ابيني يا تو ابيني او يبقى بشاشه روخوش دم ببيكاني دم بزقه لو معنى يعني باشا نفرمي رحمه الله وتقبيل يد الرجل الصالح وما تكردني دسي بياوي شاك بياو باش بياو شاك درستا علي وسنتتي وتقبيلي يعني استحبابي تقبيل يد الرجل الصالح سنة ما تشي دسي بياوي شاك بكري. طبعا ما تكردن دو جوالا جوري كان مشروعة جوري كان ممنوعة أو جوري كان شرعي وممنوعة درسنيا أبيتا شن جوري كوا جورا و جورا بابلي يكي لو جورانا بريتيا لو انسان ماشي بيغاني يبكى ماشي بماش كردني بيغان حرام بإجماع بودني انسان ماشي بيغاني يبكى حرام ماشي بيغاني يبكى اگر هاتو افرد بو اگر هاتو افرد بو بيغانك اگر پرسياري بونو منا چو مت سیری، با زواج ما، با حلالی ما، اما یه ماتشی کم، حالا این حرام، با زواجی شی بدروس نیم ماتشی که. هر وها طبعا نم با اتفاق فقها، با خلاف، با کودنگی هم ویان. جوری که تلو جورانی کن شرعیه بریتیلا ماتش کردنی پیاو با پیاو ين افرد بو افرد بمرون كردنو اي كيسا خزمتان يكا بون منا پياو ما چي دمي پياو کا جن ما چي دمي جن کا مي ما چي دمي مي بکا مير نير ما چي دمي نير بکا يا دزده لهن شويني گياني يا ما چي هن شويني گياني بکا وكو سيني وهكذا لو شوينان اما حرام خو أجر لباب الشهوة وبي حرام يك يقول سلوت ترى واضحة حرام أجر لباب الشهوة وبي حرام يك يتنتر يقول سلا فبوي جائزني إنسان ماشي دمي بياو ماشي دمي بياو يتربك أفرد ماشي دمي أفرد يبكى يا ماشي السين يبكى أما دروسني ببي خلاف أجر بالشهوة وبي أجر بشهوتي شو نبي أجر بشهوتي شو نبي هر حرام إلا مجر بنونا باوك يك ماشي دمي منالك كوربكي منالك كوربي ماشي دمي كا ماشي دسي كا أو شرعي ودرس إن شاء الله وهني حالة لي كيس بأسك والله من رباسي ناشرعي كانك أو ما كاني كدرسني أو ما كاني كناشرعي جوری تری ماچ معنی ماچی شرعی و درسته لوانا وكو الشيخ باسيل رحمه الله تقبيل يد الرجل ما تشيدس بيش بمثل ما تشيدس اما تا خوي اصل لبر ريزو اكرامه واحترامه ولبر او فضلي هيتي بويا ما تشيدس يكري هل وها ما تشكردني قوانا دي سانو شرعي وجائزة كسي ماشي قناي بلان بركي بكا أقر هاتو السببي كهبو وكو سفر وكو هاوشي وكاني مناسبتي سفر هاوشي وكاني درستا أقر لن نابت ماش كردن بهوي سفرو ماشي قناي بلان بركي بكا وماشو مجيكا لنا وخلقها دو يعني كواتوي كباسم كرد أو كبياني أروى بمالي خشككي يوارى أروى مالي خشككي يا مال باوكي يوارى جروى بياني ما تشمشي يوارى ما تشمشي فما تشمشي كردن وكباسيا كان إن شاء الله حديثك شيء خدمتي فرمي بقينيك ما تشمشي بكين فرمينا أي دز بدين فرمي دز بدن باسيا كان إن شاء الله تعالى بلا إنسان فتريق يكتري نبيني لسفر يقرعوا أول ما شو مشي كردن ودس كردن ملي جعت يادي بو بشتاني كباسم كرد نك جنو بياويك نام حرمي يقبن وتاك وتاي أو مرجاني كباسم كرد دوباره بياي نايم فيست باسا كان باسي شي باسي ما شكردني شرعية ما شي دسي كسب كي لبر رز واحترام درستا ما شي سري كسب كي لبر رز واحترام درستا وكو رز واحترام ما شي منالكت بكي وكو شفقه وبزي بلانبر منالكت درستا وكو الشيخ سباسيك رحمه الله فرمي وتقبيل وتقبيل ولده شفقته يعني ولدي نفسه ولدي خوي منالي خوي هل وها ما تشكردين او تشاوان ما تشكردني تشاو امانة همو الى بر ريز بي احترام بي شرعي ودرستا ان شاء الله تعالى اما بو شهوة وانا بي ما تشينا وتشاوان يجبي وما تشي دسج بي حرام اكر بو شهوة بي ومالك رحمه الله بي شرعيني ماشي دز بكري وكملك العلماء بيان دروزني ماشي دز بكري باو كورز واحترامش بي ووشتاني وآثارني لم بارو هاتوا مالك نقولي ليك والله قولي صحيح وتاني دروسته ومالك يش نقولي ليك ترسا سرب كيش بوشتي خراب شو هنشتي أصلا كيش دروسته والله مساري كيش بوشتي خراب رجري ليك وكو أحمد وان رجري أنك لو يبلي لفظي بالقرآن مخلوق تيان بدعية وكريك كسي كيش بلي لفظي بالقرآن ليس بمخلوق وتي بلي ليس بمخلوق بدعية بل مخلوق جهمية خو قلنا خو اشتكى فيه تفصيل هنا تو الحمد لله رب العالمين او الحمد لله رب العالمين ولا صوتي منه دني منه هو مخلوقه فهل برد شيء لبر درقاء بوي درقانه كانوا بهني موضوع وهكذا هل وها أفرمي رحمه الله وتقبيل يد الرجل الصالح ما تشي دسي بياي شاك بكري وتقبيل ولده شفقة هل هو ما تشي من عرقيب كاوكو بزي عايزا ما تشي من عرقيب كاوكو من عرقيب كاوكو قلت باوشو أمانة شرعية ويشي تياني بلقو بيها من عيسى الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ما تشي من عرقاني خوي كردوا ما تشي حسن حسيني كردوا ولكوشي قرتون عيسى الله والسلام شيء نسر إن شاء الله وباسيكين كاتي الله وتقبيل ولده أو ها أبو شيء ناقرته برا كان بو رجل الصالح ناقرته دواي ما شيء منالي بياو شاكي نا بو كسك خوي قرته وتقبيل ولدي نفسه يعني ولدي خوي منالي خوي شو ظاهي قصكي تقريبا ولي حاله بي ما شيء منالي بياو شاكي نا ما شيء منالي خوتكي شفقة ومعانقة القادم من سفر أما بريتي لباسي باوش بيا كردن باوش بيا كي باو شكيت كسيكا بالي بلام هم جارينا أقل السفر هاتبو وكو عثمين شرح الحجاج الصالحين فرمي من سفر ونحوه ومعانقة القادم من سفر ونحوه هاب شوكي هاب شوي أوي كسيك للسفر هاتبيتو لو أنا بمن ججنا كان زور كاس الله دروس باو شكيني أكترا هيتي تياني ما دام مناسبتي أكي أما روجانا دوم صونا أكترين بيني اعتیا اساینی د دوس کنه ملیکتر اما منجب سفر به جشنانه به اعتیادیه اما بو منکس خلقی شارک تر صالح جاری تو بینی د سکات ملده مسافر درسته ما وی یک تته نه بینی مناسبت یک د سکنه ملیکتر قیچه هیچ تی دانی ان شاء الله طبعا امش کی د باوش بیا ک دندرسته فقه رحمه الله عليهم او قولي صحيح انا اقل كالبله بريان به فكالبل بس مني هالبروتي دروسني انا بس بقول لنا باشر والج لبايان به بقول لنا قميص لبريان به واضح برزك انا قميص لبريان به او الين دروسني يا ابوي سبحان الله فقهاء كان اسلام هني درقاين داخس ودرقاه درقاه هني شتي انا داخس بس سيكرني النص كان اسلام هربوا يا وتري علماء كان نجومي أسمان. درجة كان يندخل صوبه درجة كان كريتوا. درجة كان كريتوا أبوه هني خالك. طبعاً لباري معانقشوا علماء خلاف هني كان الله جائزني هني كان الله بوس سفروا. أسباب كان جائزة حبل كان الله نجرهات وكسيق للسفر وهات بوا يا أبوك الرز واحترام وما شيء سركرا ما شيء دسكرا أمانة شرعي في شيء ثانية فوالله أعلم قولي صحيح أو ثانية أجر ما ويك دور كوت نوا للسفر يجهات ما ويك يبيشو يكتري أنا بيني مناسبة يقول درس دسكرا نمل يكتر وإيش أعاجمني درسها والله تبارك وتعالى أعلم ومسألة كتريج باسا كان فقه هل مسألة باوش بيا كردن أجر كسب الرجوبة درسها لغل خزانة كي باوش كان يكترى أو جديس أنا والله أجر كسك الله خوي أمين أبو نابت باوش كات خزانة كي لكات يكا كبر الرجوة بارك الله فيكم أفهم رحمه الله وكراهية الانحناء وكراهته إنسان شبكة بتشميتها وكراهته إنسان بتشميتها إنسان أعوى سر تشميتها بلا يخوهم خواهي قول السري توي ببرزي دروس كردو بيوزنا كسر بتشميتها سر ما تشميتها هي أعوى دكا نا بس سالي كيت دروس دس خيت سر سينت هي أعوى دكا دس نادا لقل أعوى دس خات سر سينت أو سأبرسين أصلي أمشي شيء وشنا شرعية كتاية ولكي وهاتوا أصلك حكم ذان لسر أمكار لسر بنيا نراو وكو أصلك وكو أصلك سيريكي خود يكدس خيت السرسينة وكو رزيك بو كسكا دسي لغلطي دس خيت السرسينة ناشرعية كتاية نابندري بلام أبي سيري أصلك يبكي قالوا مكو خوي ها أما أصل إما لتشي وهات وإشي كي مثلاً قاوركان جولككان أقل برستكان وإلى آخر لوان النبي وكو أصلك هنا شرعيتي دانية أما أقل مثلاً السلمية دراء مع عادتك مثلاً عادتك مجوسية كان زرادشتية كان وإلى آخر وكاتر يقري لي يكري شكو تشبوها تشبوها بلا مكو أصل هيشي تياني إنسان دسي لغل بران بركي دس خاطئ إيري أما تشمينه جائز إنسان بشمينه توب بران بركي ويفرمي وكراهية الانحناء كراهية كيش بو تحريم يا بو تنزيه كراهية تحريم حرام إنسان خوي كمين يتوى أجر زور بتشم يتوى خو أجر وكو رزة ما حرام خو أجر هات وكو برسن بيو كفرة واضحة هيا وكو رز هبو لنا وقلاني ترمان وخوتان تايا خوشتان أزان تايسا ليابانا أو ليابان لصين أو لاتانا أو آدابا ما شمين وكو رز ولكن اسلام او نسخه وكرت اسلام او نسخه وكرت كل مره اشتي دانو كو ريزه تواني بلا جزاك الله خير اسلام جزاك الله خير يدانا مسلمان نبي واعي به هوشيار به او رجاء فيديو يكي داوا الله تماشاك خلقي يابان او صينا وابزام يابانا الله سيك تاك كان يان شون فيري ريزو احترامك فيديو كا اويا سيارة كان يخلق يابانيا لكانت يكوا برقا الرون كسي تيا بر بي لسر خاتا كان بي تيا بر بي سيارة كان ناوستي بوي منالا كان گەورەکان ئەوەستن سەرێکی ڕێز دائن ونو دوای ڕۆن ئەڵە سەیری یابان کە خەڵکی چۆن فێری احترام کردووە تۆ خوا من پرسیار لە ئێوە دەکەم لە وڵاتی ئیسلام ئەوانەی مسلمانن ها ئاخر بەداخەوە ئێمە دینێکمان هەیە نە لە مەنهەجی مەدرەسەکەتدا ئەنرێ خەڵک فێری دینەکەی خوا بێ لە مەنهەج مەدرەسە داینانن خەڵک فێر بێ خەڵک فێری دین بێ دین حبزنا دينك هيك شيء كز بيغمر يخوان فرمي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه كز يتشاكي لغل كذن باداشتي دنوا باداشتي فإن لم تجدوا فقولوا له جزاك الله خيرا أو فادعوا له يا من قال له جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء في بلا جزاك الله خيرا تاك بالوردك إلى سر رز واحترامي برانبال بم حدي ثاني بيغمر صلى الله عليه وسلم بم بالوردينك نايو خلق لسر دين بالورد به او لبی دینی که دست کردی هیا خوی دایناو رز و احترام فری تا کان که الله هستی آوان شیا کن فلو سری تاکی مسلمان که کم تن سعیری گرگت هندا برون اول و نارن جزاك الله خیره او تن که دست گرتی به دینی خواه کم تن دستی به برز و ناکن ای بو کسی مبلا و ناکاتو آوا نزان چون دعایا کن اعلام زور دوره بینی زور شد هیا او امتی اسلام توثیقی ناکن ورن كم تان رجل رجان رسمي جنوبياوي كي كور تان بيني و عرب تان بيني و ترك لمو خلق مسلماني كهيا جنوبياوي كي بير بلا كاكا ام جنوبياوي حفتا صالة جنوبير ديا كان كسامي رسمي ما بلاو بيتو اي لها والله كان رجني رسمي بلاو بيتو ام جنوبياوي لفلان لبريطانيا لامريكا اما سي صالة هانيكو سي صالة يتر حفلا كان ممدا قرسينين كان على كان خوش من بلاو كانوا عيبين لنا ای باشه خود تو باوکو دایکی خود ایا روز نامه نوسی هوا لیوا بلاک دایکو باوکی خود چند سال هانه یکو کم دایکو او کاملا گایش نمیرد کانی زواج کانی تاثیر رو کس من آکات هوا مسلمان با خویان باش نیم با خویان زن خدمت خویان کن نه تو لرو اعلامی و خدمتی خویان کن آن زن چون خدمتی خویان کن آن زن چون بانگش کن بو اوی که هیانه بله کاملاش تی جوان هی بله مزور جوان تر لیره هی بته بته ل مسالی سلوک و اخلاق ملت نیا کو اسلام بی شان لدري نيه نا يابان ونا غير يابان بداخوا خزمتي خويا ناكا فرمو خوزقا فيديو يقول الله كيتو مسلمانا لكات يقوي سيارك وسي هميان بيلان جزاك الله خيرا همو سايقا كان بونا فيديو كبلا وناكا نو كسيك دي خزمتك همو فيديو كان كو كاتو ايكاتا بين شاش دقيق وبلا ويكاتو سي مسلمانا كاتي اوستي سلام يكد لك والله جزاك الله خيرا امانك يك باراغراف اخوين تو والله لعلماني بسواي تو تيتي امانيك يك باراغراف اخوين والله جزاك الله خيرا اي كاك ابو يا بني كبو انا علي والله هي انا كاتي الركوع ابا بليتي كريكتي لولا وبش بليتي كاك الروعتي ويم بلما ويسام بشي تو تابرون اي باراغرافك قصه يك جزاك الله خير وهل ودم ريو تواني بالله ام الركوع بردنيش نقرك ام سجده بردنك كابله دواخه هم يتماشي كان كابره زوج دواخه كريكتي برو بليتي هي علماني تينا قشتو او باراغراف جزاك الله خيرا جوانك تو قدري نازاني يا ركوع بردنيك باشا شن ثاني كي بيجو كابره دوام كبي فابي مسلمان خزمتي ديني خوان بس بتوان اشتا جوانا كان ديني خوان اشكرا كان وامي جوانا دينك يعني اعلاميا خزمتي كان اوي جاري كان بيمو تنوتم شتيك نية لم دينا ببيا ولا غير ام دينا نبيت بس ما هاوشي وكي بس لوني نسن ساخكي اسلامي لهم الدنيا كواتها الدنيا بيت الإسلام وكاتها نعم بس ملو تاني هاو الشيء وكيف دينها هي بعكس علمانيا كان باس دينه كان الله اشتانا كلم دينه لهيج كيني وحشة قيري ونازم نظام شيء ونازم شيء هاي لب لهيج كيني دنيا يعني واني حد شيء تاني بيني لم إسلام هاو الشيء وكيف لم سر أرزا هاي هاو الشيء وكيف لم سر أرزا هاي والله بآياتي فضرب الرقاب شو لآياتي بدن لقردني شيء أنه هاي للدنيا بيشان تدر شدني لم إسلام بيان بالله جزاك الله خير سي إن حين آكيان ذكرت جزاك الله خيرك يعني الأسلوب يتر فرجني كي إسلام تان بيني وا أو يبيع من فرجني كمن حزم لو شيء فرجني نية فرا شو فرني شو عارش ديري فرا أو أبو كابرا دجني بولا إسلام هات شو عاري إيش تو باقي في طلاق ده أو فرا كابرا دجني بو هبو الصحابة بو هاد دجني بو باقي كي في طلاق ده بيعمر عيسى الله شو عاري بيعمر شو عاري بيعمر فقط فسيري تشارجني غير اسلام كان لبنا برت شي ماني لاوروبا عشيقه وخلي لماني سي ودو هي برا كان سي ودو هي سي ودو او يعني كمي بي سي هي او يعني كمي بي لفتره جيانيه الرابورت كان الله سطا حفته وبينجي افرتي اوروبي بياوي اوروبي حتى دو صال بيد الخيانه دناكاتو كاتي شوكا تا دو صال پیاو هیا لراپورت کانه علی تا سال یک و چند مانگه هن علی تا 3 سال یه سبب پیو ولات کانه گوره قد نمینه برات و 4 سال علی یه ترسال و نیوک دوای بیله خیانت کاتو طبعا خیانتش بیله خیانت کرد خو ما اسلام نیه حجابی دانه و سین کرد نی دانه و چی دانه و کمال اسبابی دانه و تیان کرد تیکالا وین کرد نی دانه و زینا کردن آسانیه و کات اروپایی حرام ندایل مشکل زینا بکی ل آخوار دم آسانتر حالا برده سبجو زینا کوتاه فهر چی لام اسلام هی ل بران برکه هی بلام بناشرینی هی ل بران برکه ل جوانه کی اسلام دست که ل جوانه کی اسلام دست که فبوی برز کانم فرمی و کراهیت الانحناء و کراهتی انسان داشته میاد بو بران برکه خوی فرمی عن ابی الخطاب قتاده قتاده کوی دعامی سدوسی قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقشنا نيك دسي أن لقال يكتر أدا الصحابة كان في غمر عليه الصلاة والسلام دسي أن لقال يكتر أدا الله قال نعم لرا محذوفة أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله يعني موجودة أو مستقرة أيهب لنا وصحابة كان في غمر عليه الصلاة والسلام قال نعم تبلا يهب لنا وصحابة كان في غمر عليه الصلاة والسلام هب رواه البخاري كواتا دس لقلدان تعزني دس لقلدان تتعزني وعن أنس أقول شيء سلي رباسي وكك أهل اليمن داين هنا وعن أنس قال لما جاء أهل اليمن كأهل يمن هاتا كأهل يمن هاتن أهل يمن والله لهم بس بي لو أني بس بي أصحابي ابن موسى الأشعري بكاتل اليمن وهاتون بخزمة بيغمر صلاة والسلام خويلة سربي كلا حديثة بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي لقد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة والحديث فرمي جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة ضليا لهم كسين لم ترى خلق يمن الإيمان يمان إيمان يمانية والحكمة والفقه يمان والحكمة يمانية وتأمان لنا أهل يمن الزار الزورة خلق يمن ويفضل خلق يمن زورة ويفرهم أرق أفئدة وأضعف قلوبا معنى كان يزيك ليك وتدرقني دل نرم خلقي باق دل باق دل صافن هروها أفرمي لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة لهني الروايتك أدب المفردة أفرمي هو وهم أول من أظهر المصافحة يعني بلاويان كردو أشكريان كرنا وخلقه تسلق عليك يكتاردان أو هنزيات زيادة البلاويان كردو لنا وخلقه تشنيان بيده كأصل أساسي عرب من خلقي يمن لا يهنيق لا نسابة كان هنيك شان قصياني لسلعوه فرمي رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن البراء رضي الله عنه لبراء ورزاه خويلة به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا دو مسلمانية بقنيك دس لقل يكثر أبدا فيتصافحان دس لقل يكثر أبدا بلام بياو بياو جن وجن باس ما كر بو تفصيلك باس ما كر إلا غفر لهما قبل أن يفترقا إلا خوي يقول لي أن خوش أبي بيشوي كتشيب كان بيشوي ليكتر جاب ابنه طبعا أمش بريتيل فضل يدس لقى ليكتر دان بيا عمري خوي صلى الله عليه وسلم فرمي تصافحوا دس لقى ليكتر أبدان يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء دس لقى ليكتر أبدان غل أروى أشكري يذهبوا به وتغل أبات بأشكري يذهب الغل وتدز بدن غل أروى حقد ورقكنا نيالي دس لقل يكتردان شن كسي لدور سيدك برطلي لحق ورقد وكينا وين بلان بلي هل دسي لقل دا سبحان الله يجي سلاحي آوي كرد سردلي وآقرك يكجان دس لقل يكتردان زور دولة بيني خو آوي دروس كردوين أو دسكاتي أغاتي يك علي دماركاني ربط بيتيك وبيتيك لاشا نزيكي رواد على الأقل يكتر أروي في عمره عليه الصلاة والسلام عادتي وابو كسي دسي لغل بداية دسي لدسي نيكر دو حتى كابل دسي بالبداية دسي شل كربك بكر دباية ويفرمي إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل الذي ينزع حتى كابل دسي شلنك لاتو برين يده أو برين يده ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو يصرفه هرقيز روي لما تشاو كابل ورني يرى تأو روي ورني يرى أمش طبعا فير كردني أمة كيتي بوي فيري أو بن رزل بلان بركان يعني بقرن لكاتي دستر دستر لقل يكتر دانا أفرمي إلا غفر لهم جاسي أجركي كان بلاكان أفرمي إلا خواليان خوش بي لحديثة أفرمي إلا تاواني وقلاي دارا بري أوريت كاتي دستر لقل يكتر هذا جاسي أجركي كان لما لقشني كم ترخمينك إن يكتر دسي لقل بدن إن شاء الله باقي حديثك عن درس ذات الدرجة بيدي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك